بخير الحمد لله. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحدثت أمس يا إخواني عن توكيد الأفعال بالنون. عرفنا أولا أحكامها: الماضي لا يجوز توكيده مطلقا، الأمر يجوز توكيده مطلقا بدون شروط، المضارع له ثلاث حالات: حالة يجب فيها التوكيد، وحالة يجوز فيها، وحالة لا يجوز فيها. تمام. ثم بعد هذا انتقلنا إلى كيفية التوكيد، كيف نؤكد الفعل بالنون. بدأنا أولا بالمضارع، طبعا الذي يؤكد المضارع والأمر، بدأنا بالمضارع وقلنا المضارع إما أن يكون متصلا بضمائر أو غير متصل، وأيضا إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. تمام. بدأنا أولا بالمضارع الذي لم يتصل بشيء، لم يتصل به شيء، قلنا هو نوعان: إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. صحيح الآخر كمثل يكتب، معتل الآخر كيبلغ ويجري ويسعى. تمام. قلنا إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو بالياء لا يحذف شيء، وإنما تزد نون التوكيد ويفتح ما قبلها فقط. تمام. أقول لا يكتبن، لا يدعون، لا يجرين. أما إذا كان معتل الآخر بالألف فإن هذه الألف تقلب ياء وتفتح. أقول زيد لا يسعين في الشر ولا يرضين. تمام. هذه الحالة الأولى، غير المتصل الذي لم يتصل به ضمير. طيب النوع الثاني أو الحالة الثانية الذي اتصل به ضمير، قلنا الضمائر التي تتصل بالمضارع أربعة، أربعة: واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، نون النسوة. تمام. بدأنا بضميرين وهما واو الجماعة وياء المخاطبة، وبدأنا قلنا أيضا الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة أو بياء المخاطبة قد يكون صحيح الآخر، تمام، كمثل يكتبون وتكتبين، وقد يكون معتل الآخر كمثل يدعون وتدعين، يجرون تجرين، يسعون تسعين، أليس كذلك؟ يكتبون وتكتبين، قلنا تحذف منه نون الرفع لكراهة تولي الأمثال، ثم تحذف الجماعة وياء المخاطبة للتخلص من ساكنين. تمام. تمام. نأتي المضارع المعتل الآخر. طبعا المضارع المعتل الآخر يعني مع واو الجماعة وياء المخاطبة، أنا أكمل على ما فعلناه أمس. تمام. المضارع المعتل الآخر مع واو الجماعة وياء المخاطبة. نذكر نكتب الأمثلة أولا كمثل يدعون، يجرون، يسعون. هذا معتل بالواو مع معتل بالواو مع واو الجماعه، هذا معتل بالياء، هذا معتل بالالف، كل هذا مع واو الجماعه. تمام. او تدعين، تجرين، ها انتبه معنى التقسيم، تسعين. هذه الافعال المعتله بالواو او بالياء او بالالف مع واو الجماعه وياء ماذا؟ وياء المخاطب. هذان المعتل بالواو او بالياء حكمهما واحد، وهذا حكمه واحد، حكم خاص. كيف سنعرف؟ نقول المعتل الاخر بالواو او بالياء، طبعا مع واو الجماعه وياء المخاطب عند التوكيد، يحدث فيه ما يحدث في الصحيح الآخر. يحدث فيه ما يحدث في ماذا؟ في الصحيح الآخر. انتبه معي، هذه الواو واو الجماعة ليست واو الفعل. تمام. وهذه الياء ياء المخاطبة، ليست ياء، ليست ياء الفعل يجري، أليس كذلك؟ درسنا هذا في اتصال الضمائر. تمام. فهذا المعتل الآخر بالواو وبالياء يحدث فيه ما يحدث في يكتبون وتكتبين. أنتم معي؟ ها؟ ماذا كان يحدث هناك؟ كنا نحذف نون الرفع لكراهة التولي ثلاث بنات، ثم نحذف أول جماعة أولياء المخاطبة للتخلص من الساكنين، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ واضح؟ إذن طيب يعني أنا في الذي لم يتصل بضمائر، الذي لم يتصل بضمائر، قلت لك إذا كان صريح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو بالياء لا يحذف شيء، أما المعتل بالياء فهو حكم واحد، فجمعت الصحيح الآخر مع المعتل بالواو أو بالياء هناك، وهنا أيضا نفس الشيء، لكن أنا فصلت حتى لا يحدث تشويش، تمام؟ يعني كان يمكن أن نقول مع واو جماعة وياء المخاطبة صحيح الآخر والمعتل بالواو أو بالياء الحكم واحد، تحذف نون الرفع وتحذف واو الجماعة، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ الحكم واحد خلاص؟ فقلت هنا يحذف يحدث فيه ما يحدث فيه الصحيح الآخر، فأقول مثلا لا ها قولوا معي يعني نأتي بهذا الفعل يدعون ويجرون، يدعون مع نون التوكيد فماذا نقول؟ أحسنت، لا يدعون مثلا، لا يدعون إلى الشر مثلا، تمام؟ يجرون مع نون التوكيد نقول لا يجرن، تمام؟ هذا مع أول جماعة، طب مع ياء المخاطبة تدعين، ها؟ أحسنت أحسنت أحسنت، لا تدعين مع تجرين مع نون التوكيد نقول لا تجرين، أو أقول هنا لا تدعونا، لا مشي، لا تدعونا إلى شيء، يعني ممكن تعد لا هذه لنا فيها أو لنا هي، لا مشكلة، تمام؟ واضح الكلام؟ يعني أقول هنا لا يدعونا، يعني ممكن أقصد لنا هي، لا تدعونا إلى الشر، لا يجرونا، نجعلها لنا فيها أفضل حتى نمشي على طريقة واحد، نقول هو لا يدعونا، لا يجرونا، أقول عنها هي لا أو أنت لا تدعينا إلى الشر، تدعي عنا، لا يحدث التغيير، فقط نحذف الواو والنون الرفع وياء المخاطبة أو الجماعة ويبقى الفعل كما هو، واضح يا موسى؟ خلاص. فمرة أخرى قلت أمس الفعل المضارع مع واو الجماعة وياء المخاطبة، قلت إذا كان صحيح الآخر تحذف نون الرفع ثم بعد ذلك تحذف واو الجماعة وياء المخاطبة، تمام؟ هذا في الصحيح الآخر. طب في المعتل الآخر، المعتل الآخر قد يكون معتل بالواو أو بالياء أو بالألف، المعتل بالواو أو بالياء كالصحيح أيضا تحذف نون الرفع ثم تحذف أول جماعة وياء المخاطبة، تمام؟ فقلت هنا المعتل الآخر بالواو بالياء يحدث فيه ما يحدث في الصحيح الآخر، خلاص. أقول يدعون مع نون التوكيد ثقيلة، أحذف نون الرفع وأحذف أول جماعة وأقول لا يدعون إلى الشر، لا يدعون، الأصل لا يدعوننا، كان هذا هو الأصل، لا يدعوننا، لا يدعون أن، نون التوكيد، فحذف نون الرفع ثم حذف أول جماعة فصار لا يدعوننا، واضح الكلام؟ هذا مع المعتل بالواو أو بالياء. نقول وأما المعتل الآخر بالألف، مثل يسعون وتسعين، فلا يحذف منه إلا نون الرفع، لا تحذف إلا نون الرفع. طب واو الجماعة وياء المخاطبة لا تحذف كمثل هذا، لا لا تحذف، وكمثل الصحيح نقول الصحيح تحذف النون والواو والياء، هنا مع المعتل بالواو والياء تحذف أيضا، أليس كذلك؟ لا، هنا مع المعتل بالألف تحذف النون فقط. طب الواو والياء تبقيان، طب يلتقي ساكنان، سنحركهما سنحركهما، ها أقول فلا يحذف إلا نون رفع. وأما واو الجماعة، هذه واو الجماعة وياء المخاطبة فتبقيان ولكن تحرك واو الجماعة بالضم وياء المخاطبة بماذا؟ بالكسر. كيف؟ عندنا الفعل يسعون أحسنت مع نون التوكيد سنحذف نون الرفع فقط ها وضم الواو ها قل لا يسعون أحسنت لا يسعون في الشر وتسعين مع نون التوكيد ها لا تسعين ومنه قوله سبحانه وتعالى في القرآن لا تبلون لا تبلون الأصل لا تبلى الأصل تبلون الفعل تبلى مبني المجهول في النهاية ألف معتل بالألف تبلى تبلى معتل بالألف مع أول جماعة تبلون تبلون تبلون المعتل بالألف كمثل يسعون يفتح ما قبل الواو تمام طب عند اتصال نون التوكيد فتحذف نون الرفع ويقال لا تبلى ون في اموالكم وانفسكم هذا معون جماعه مع ياء المخاطبه قال الله سبحانه وتعالى لسيده مريم فاما ترين فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فتبقى ياء جماعه وتبقى ياء المخاطبه لكن تحرك الواو بالضم وتحرك الياء ب بالكسر واضح يا اخواني هذا كلام مفهوم هذا بالضبط هذا هو الفعل المضارع مع واو الجماعه وياء المخاطبه صحيح الاخر والمعتل الاخر واضح نلاحظ من هذا من هذا الذي كتبناه ان الفعل المضارع الذي لم يتصل به ضمير صحيح الاخر والمعتل بالواو او بالياء الحكم واحد أليس كذلك؟ مر بنا هذا والمعتل بالألف له حكم آخر كذلك هذا هذا الذي يتصل به ضمير طب الذي اتصل به ضمير مع واو الجماعة وياء المخاطبة هذه الثلاثة أيضا حكمها واحد صحيح الآخر والمعتل بالواو والمعتل بالياء حكمها واحد أيضا وأما المعتل بالألف له حكم خاص واضح الكلام يا إخواني؟ ها؟ أنتم معي أم لا؟ نكتب هذه الملاحظة يعني تسهل عليك نقول نلاحظ مما سبق أن المضارع الذي لم يتصل به ضمير أو عفوا أن المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر بالواو أو بالياء ولم يتصل به ضمير حكمه واحد تمام وكذلك المضارع الصحيح الآخر والمعتل بالواو أو بالياء مع واو الجماعة وياء المخاطبة حكمه واحد خلاص مرة أخرى نلاحظ مما سبق أن المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر بالواو أو بالياء ولم يتصل به ضمير مر بنا حكمه واحد عرفناه هناك لا يحذف شيء فقط تتصل من التوكيد وكذلك هنا وكذلك المضارع الصحيح الاخر والمعتل بالواو وبالياء مع واو الجماعه وياء المخاطبه حكمه واحد خلاص واما المعتل بالالف في الحالتين المعتل الاخر طبعا يعني بالالف في الحالتين حاله الاتصال وحاله عدم حاله عدم الاتصال او الاتصال له حكم خاص به تمام واضح الكلام ماذا بقي لنا بقي لنا المضارع مع الف الاثنين ونون النسوه بقي لنا المضارع مع نحن قلنا الان نحن الان نتحدث عن المضارع المتصل بضمير المضارع الذي اتصل به ضمير خلاص عرفناه مع اول جماعه المخاطبه صحيح الاخر او معتل الاخر وقلنا ضمائر اربعه اول جماعه المخاطبه الف اثنين ونون النسوه عرفنا مع اول جماعه المخاطبه بقي لنا مع الف الاثنين ونون النسوه صحيح الاخر ومعتل الاخر خلاص يا اخواني اكتبوا هذا واضح هذا هو يعني توجد أشياء كثيرة، لكن لو رتبتها أنت وذكرتها جيدا ستستطيع أن تفرق إن شاء الله. نقول الآن مع واو مع ألف الاثنين، الضمائر مع ألف الاثنين. نقول مثال، مثلا نذكر أيضا الأمثلة، يكتبان، هذا صحيح الآخر، يدعوان معتل بالواو، يجريان بالياء، يسعيان بالألف، أليس كذلك؟ تتبع الأفعال. نقول حكمها واحد، كلها كلها حكمها واحد، وهو أن تحذف نون الرفع ثم تكسر نون التوكيد، تحذف نون الرفع فقط فقط. طب والألف؟ طب وتكسر نون التوكيد، فأقول مثلا ها تمام، لا يكتباني، يدعواني، يجرياني، يسعياني، هذا حكمه واضح معنا، حكم واحد في الجميع، أظن هذا أمر سهل. طيب الآن قد يسأل سائل، التقى ساكنات الألف والنون الأولى أليس كذلك؟ فأنتم معي أبلاء، التقى ساكنات الألف والنون الأولى وما فعلنا شيئا. طبعا معلوم أن التقاء ساكنين أمر يعني يجب التخلص منه، التقاء الساكنين في اللغة يجب التخلص منه. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون النطق مستحيلا وأحيانا يكون صعبا، يعني يوجد سبب، يعني لماذا نتخلص من الساكنين؟ لأن النطق معهما يكون مستحيلا أو صعبا. خلاص؟ أنتم معي أبلاء؟ طيب فهذا هو السبب. طب إذا كان هذا السبب ليس موجودا يلتقي ساكنين، لا مشكلة. أنتم معي؟ الأشياء تتعلق بالسبب، تتعلق بماذا؟ سأضرب لك أمثلة، تتعلق بالسبب. إذا وجد السبب خلاص وجد الحكم، هناك صعوبة في النطق، ثقل في النطق، خلاص تخلص من الساكنة. طب إذا لم تكن صعوبة خلاص يبقى ساكنا. هناك حالتان، اعلم هناك حالتان يجوز فيهما التقاء، يلتقي فيهما الساكنان فقط، حالتان فقط. طب لماذا يلتقي الساكنان فيهما؟ لأنه لا توجد مشكلة كما قلت الآن، لا توجد مشكلة. الحالة الأولى إذا كان الساكن الثاني في نهاية الكلمة بسبب الوقف، يعني قلنا هناك حالتان يلتقي فيهما ساكنان. الحالة الأولى في حالة الوقف، عندنا كلمة موت، موت، هذا ساكن وبسبب الوقف سكون أيضا، أليس كذلك؟ ها؟ بيت، ضرب، التقى ساكنان أم لا؟ ها؟ معي أم لا؟ لكن هل توجد مشكلة منهما؟ توجد مشكلة؟ حتى نتخلص؟ لا، لا توجد مشكلة. هذه الحالة الأولى التي يلتقي فيها ساكنان في الوقف، تمام؟ الحالة الثانية هنا، طب ما قاعدتها؟ يقولون القاعدة هنا إذا كان الساكن الأول ألف المد والساكن الثاني مضغما في مثله. عندنا كلمة الضالين، هذه أمثلة وخذ أمثلة أخرى، الصافات، الحاقة، انظر كل هذه الكلمات الساكن هنا ساكن، واللام الأولى ساكنة، الفاء الأولى ساكنة، القاف الأولى ساكنة، أليس كذلك؟ التقى ساكنة، الألف ساكنة، والحرف المشدد، الحرف الأول من الحرفين المشددين ساكن. أنتم معي لا؟ فهذه الحالة الثانية التي يلتقي فيها ساكنة، إذا كان الساكن الأول ألف المد وكان الساكن والساكن الثاني مضغما مضغم في حرف مثله لام ولام فاء وفاء قاف وقاف نون ونون. لا بد من حرف مثله. نعم، لأنه لا يحدث إضغام إلا جهاد. تمام، أنتم معي أم لا؟ ففي هذه الحالة خلاص لا، يعني هل توجد صعوبة في النطق؟ خلاص، إذا كما يقولون إذا وجدت العلة وجد الحكم. واضح، وإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. أنتم معي أم لا؟ يعني هذا أمر معلوم، يعني يوجد سبب الحكم خلاص، لكن لو يوجد سبب الحكم خلاص إذا يزول الحكم. واضح يا إخواني؟ ها؟ واو الجماعة لماذا هذا صعب؟ في أي كلمة؟ قل أنت يجرون. ألا تشعر بصعوبة؟ طب أيهم؟ أيهما أسهل؟ يجرون أم يجرون؟ يجرون هكذا مباشرة، يجرون مباشرة، هل تمد هكذا يجرون؟ أقول هذا هنا أيضا سبب آخر، يعني هذا سبب من الناحية الصرفية أنه لا مشكلة أن يلتقي ساكنا هنا. هناك سبب آخر من الناحية المعنوية، من ناحية اللغة، لو أننا فعلنا في هذه القاعدة ما فعلناه وحذفنا الألف ها سيلتبس سيختلط بالمفرد، سيكون يكتبن، أليس كذلك؟ لو أننا حذفنا الألف، أي لو حذفنا نون الرفع وحذفنا الألف وزدنا نون التوكيد ماذا يكون؟ يكتبن، هذا مثنى المفرد، لا ندري. واضح الكلام؟ فتبقى الألف للتمييز. واضح، تبقى الألف للتمييز. نصلي ولا خلاص مع نون النسوة نكتب الأمثلة. أولا يكتبنا يدعونا يجرينا يسعينا. انتبهوا هذه يكتبنا نون النسوة، هذه النون نون النسوة، وهذه الواو واو الفعل. انتبه، أنا أقصد هن يدعونا ليس هم، هم يدعونا الواو ليست واو، هذا واو الجماعة، لكن هن يدعونا هذه الواو واو الفعل والنون نون النسوة. تمام، صورة واحدة لكن معنى مختلف. يجرينا كذلك هذه الياء ياء الفعل وهذه النون نون النسوة، بعكس أنت تجرينا، أنت تجرينا هناك هذه الياء ياء المخاطبة والنون نون الرفع. خلاص، كذلك يسعينا هذه الياء ياء الفعل وهذه النون نون النسوة. نقول أيضا حكمها واحد، وهو أن تزاد ألف بين نون النسوة ونون التوكيد وتكسر نون التوكيد. حكم واحد ألف. نعم، تزاد ألف بين نون النسوة ونون التوكيد، فأقول ها لا يكتب ناني يدعو ناني يجري ناني يسعي ناني. فعل على لفظه على بدون تغيير، يكتبنا يكتبنان يدعونا يدعونان يجرينا يجرينان يسعينا يسعينان. واضح الكلام يا اخوان؟ مفهوم هذا؟ طيب، هذا هو الفعل، انتهينا الان من الفعل المضارع. ماذا بقي؟ هذه الامثله انا كتبتها للفعل المضارع، كان الفعل فيها مرفوعا اليس كذلك؟ كان الفعل فيها ليس مجزوم، ليس مجزوم، يعني أنا عندما قلت في البداية الذي الفعل المضارع الذي لم يتصل بضمير يكتب يدعو يجري يسعى هذا مرفوع أليس كذلك؟ كذلك الذي اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين هذا مرفوع بثبوت النون. تمام، هذه الأمثلة كتبتها للمضارع المرفوع. طيب، المضارع المجزوم له نفس أحكام المرفوع. طيب، أحيانا في الجزم الفعل عندما يكون يكون مجزوم عندما الفعل المعتل الآخر يكون مجزوم بحذف حرف العلة، أليس كذلك؟ حرف العلة يرجع، يرجع كأنه مرفوع. سأبين في الأمثلة. تمام؟ نقول حكمه كحكم المضارع المرفوع. خلاص؟ حكمه كحكم المضارع المرفوع، وذلك كالآتي. نبدأ أولا الذي لم يتصل به ضمير. الذي لم يتصل به ضمير، أنتم معي؟ كمثل لا تكتب، هذا مجزوم. لا تدعو، لا تجري، لا تسعى. أنتم معي؟ المجزوم بالسكون تزاد أو لا يتغير، لا يحذف منه شيء، أو تتصل به النون ويفتح ما قبله، فأقولها لأنه في هذه الحالة سيكون مبني، لأن الفعل المضارع عندما تتصل به النون التوكيد يبني على الفتح. أنتم معي أم لا؟ خلاص هذا. طيب والمعتل الآخر يرجع إليه حرف العلة، والمعتل بالألف تقلب ألفه ياء كما فعلنا هناك، قلنا هناك نقلب الألف ياء أيضا. يسعى قلنا نقول لا يسعين، أليس كذلك؟ نفس الشيء. فأقول هنا ها لا هذا مفرد، لا تدعون، هذا مفرد ليس لا تدعون، هذا في الجمع سيأتي، لكن هذا أرجع الواو ها نعم أنت قلت لا تدعون، لا تدعون لا مشكلة، إذا أنا أخطأ سمعي، لا مشكلة، تدعون ها لا تدعون نعم لا توجد مشكلة، يعني المحذوف يرجع فقط. أقول هنا ها خلاص قضي الأمر، واضح هذا الذي لم يتصل به ضمير. طيب الثاني الذي اتصل به ضمير، طبعا الضمائر أربعة يروى جمع المختلف اثنين النسوة، حكمه كحكم المرفوع. نحن في المرفوع كنا نحذف النون، أليس كذلك؟ معروف جمع ياء المخاطبة، خلاص كنا نحذف النون لتراد ثلاث منات. طب وهو مجزوم، النون أصلا ستحذف بسبب الجزم، أليس كذلك؟ أنتم معي لا؟ خلاص والباقي نفس الحكم، يعني هناك حذفت النون وهنا حذفت النون، السبب مختلف. نعم السبب مختلف، هناك حذفت لتراد ثلاث منات، هنا ستحذف بسبب الجزم لأنه سيكون مجزوم بحذف ماذا؟ بحذف النون. لكن على كل حال النهاية واحدة، النهاية والنطق واحد، خلاص؟ لكن تفرق أن هذا كان مرفوع، وعند الإعراب تنتبه أن هذا مرفوع بثبوت النون المحذوفة كما قلنا، لكن هذا يكون مجزوم بحذف النون. خلاص؟ نقول هنا الذي اتصل به ضمير حكمه كحكم المضارع المرفوع بالضبط، وإلا أن النون أو إلا أن نون الرفع في المرفوع حذفت لكراهة ثلاث نونات، تمام؟ وفي المجزوم حذفت أيضا ولكن بسبب ماذا؟ بسبب الجزم. أقول في الصحيح لا تكتبن، تمام؟ هذا معول جماعة. طب مع ياء المخاطبة ها تكتبن، طب مع ألف الاثنين ها لا تكتبان نفس الحكم. طب معلوم النسوة اجزم فقط زيد لنا هي فقط لا تكتب نان خلاص هذا مع الصحيح الآخر مع الضمائر الأربعة. طب هات المعتل بالواو ها ها لا تدعن هذا مع أول جماعة ها معي أم لا؟ طب معي المخاطبة ها لا تدعن معي المخاطبة أنتم معي أم لا؟ طيب مع ألف الاثنين ها لا تدعواني حذفت نون الرفع بسبب الجزم والالف ستبقى كما قلنا وتكسر نون التوكيد انتم معي ام لا حكم واحد لكن فقط زيد لنا زيد لنا هي انتم معي هذا مرفوع هذا مجزوم فقط هنا كنا نقول مرفوع بثبوت النون المحذوفه هنا مجزوم بحذف تمام طيب مع الف مع نون النسوه ها لا تدعوني نعم لا تدعوني اقول لجماعه النساء لا تدعو اصلا لا تدعونا تمام اقول لهن لا تدعوني ما يعمل واضح الكلام هذا مع المعتل باللون المعتل بالياء لا تجرن لا تجرن لا تجرياني لا تجريناني نفس الشيء المعتل بالالف لا تسعون تبقى الواو وتضم تذكرون قبل قليل تبقى الواو وتضم لا تسعون في الشر طب معي المخاطبه تبقى الياء وتكسر لا تسعين في الشر طب مع الجماعه لا تسعينا لا لا لا تسع لا تسعياني في الشر طب معنى النسوة لا تسعيناني في الشر واضح يا اخواني مفهوم هذا الكلام معي ام لا اين تدعوناني عفوا نعم لا تدعوناني نفس احكام المضارع المرفوع لكن فقط هذا ملزوم يعني بسبب لا يعني الفرق في هو على كل حال النون حذفت النون حذفت والصوره واحده لكن الفرق في المعنى ان هذا يعني ليس مرفوع ليس فيه وهذا مجزوم وهذا يعني نهي وفرق ايضا في الاعراب هذا مرفوع بثبوت النون المحذوفه وهذا مجزوم بحذف النون واضح يا اخوان مفهوم هذا الكلام بقي لنا الامر هو في الاصل كالمضارع المجزوم الامر اكتب يساوي لا تكتب أليس كذلك؟ يساوي في الحكم في الاتصال يعني. ادعو يساوي لا تدعو، اجري يساوي لا تجري، اسعى يساوي لا تسعى. اكتبوا يساوي لا تكتبوا. اكتبوا يساوي لا تكتبوا، اكتبي يساوي لا تكتبي. اكتبا يساوي لا تكتبا. اكتبنا يساوي لا تكتبنا. خلاص؟ نفس الأمر. وزيد نفس الأحكام يعني. لكن هذا مضارع وهذا أمر. واضح يا اخواني؟ انتم معي ام لا؟ واضح يا اولاد؟ طيب اكتبوا هذا الكلام ونبدا في الامر يعني سهل. هذه الاشياء يعني هي سهله سهله لكن تحتاج الى كثره قراءه ومراجعه كثيره وتطبيق حتى تثبت. توكيد الامر بالنون. حكمه باختصار يعني كحكم المضارع المجزوم ما فعله في المضارع الآن المجزوم يفعله في الحكم تمام الذي لم يتصل به ضمير أنا لن أكتب القاعدة سأكتب فقط الأمثلة وأقيس على هذا تمام مثل أكتب أدعو أجري أسعى أليس كذلك؟ ماذا أقول في هذا؟ تمام هذا ترجع الواو هذا هذا ترجع الالف وتقلب ياء، خلاص قضي الامر. الذي اتصل به ضمير، اكتبوا اكتبي، سأكتب الصحيح مع الضمائر الأربعة، خلاص اكتب اكتبنا، صل الضمائر ماذا نقول هنا؟ نعم هذه فاول جماعة، ما النون الرفع حذف، النون حذفت أصلا، تمام أنتم معي بلا كما في الجاز، فأقول هنا ها اكتبن هنا اكتبن تمام هنا تمام هنا هكذا خلاص. هذا الصحيح الاخر بالواو ادعو ادعي، هذا المعترف بالواو مع الجزم. ادعو ادعونا، اليس هذا هو المعتل اللي هو مع الضمائر الاربع؟ صيل الضمائر ها خلاص، قلنا الحكم الثلاثه المعتل الصحيح والمعتل بالواو والمعتل بالياء حكم واحد، لكن المعتل بالالف له حكم خاص اليس كذلك؟ هنا هنا ها هنا بالياء اجروا اجري اجريا اجرينا مع ايضا مع الضمير الاربعة، فماذا نقول؟ كل النسوة يجريناني، تمام؟ ماذا بقي لنا؟ بقي لنا المعتل بالألف، اسعوا اسعي اسعيا اسعينا، ماذا نقول هنا؟ اسعون، أحسنت، تبقى الواو تبقى الواو خلاص، فأقول اسعون وتضم، وهنا ها تبقى الياء وتكسر، وهنا تبقى الالف وتعد تكسر تكسر النون، وهنا توجد صعوبة فيها؟ لا لا مشكلة. انتهينا الآن والحمد لله من هذا الدرس توكيد الأفعال للنون، تمام. الدرس الذي بعد هذا هو أوزان الأفعال ومعاني هذه الأوزان، يعني أظن سيكون غدا إن شاء الله. خلاص يعني يكفيكم هذا اليوم، يعني أظن الرأس يعني امتلأت الآن.